مظلومون فانتصر لهم مظلومون فانتصر لهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصر المسلمين عليهم بقوتك وعزتك وجبروتك يا قوي يا عزيز. اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم يا أرحم الراحمين أصلح أحوال إخواننا في مصر. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم اجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا أرحم الراحمين. إلهنا مولانا سيدنا خالقنا اعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه خير للبلاد والعباد. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته وتوكل عليك فكفيته واستغفرك فغفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.